فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر وشد الرحل لأجل تعزية أهل الميت، يقول هل هذا مباح؟ حاجة إلى السفر، عندك الجوال، عندك التلفون، تكلمهم كأنك عندهم، حاجة إلى السفر. نعم.